أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثابتة هداية روم درس الآمر حقيقة للنور للسباق عنه عند إطلاقه ويؤيد قوله تعالى ونحن بالذين يخالفون عن أمره وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتني بسؤال المطلوب صلى الله عليه وآله وسلم لبنيلة بعد قولها أن تأتون يا رسول الله لا إنما أنا شاهد السلام إلى غير ذلك تحت الاحتجاج على العبد. بعدما فرغ المتميز من الجهة الأولى والجهة الثانية وقد بين في الجهة الأولى ما بمادة الأمر من المعاني وفي الجهة الثانية اعتبار الغلو في صدق الأمر يعتبر أن يكون الآمر عاليا رتبة ويبين في هذه الجهة الثابتة ما هو معنى الأمر أن الأمر حقيقة الوضوء أو حقيقة النفس أو حقيقة في الجامع بينهما أي في التلب الراجح الجامع بين الوجوب والنفس. هنا أقوال قول أن مادة الأمر حقيقة في الوجوب وقول بأنها حقيقة في النفس وقول بأنها المادة الأمر حقيقة في التلب الراجح الجامع بين الوجود والنفس. إلا أن المصنف يقول تبعا للمشهور أن الأمر حقيقة في الوجود، هذا هو رأي المصنف. ثم يأتي بوجوه كالدليل على كون الأمر حقيقة في الوجود ويجعل المصنف بعض هذه الوجوه دليلا وبعضها كالمؤيد مؤيدة. ثم لم يذكر ما هو الدليل وما هو المؤيد بالترتيب بل ذكر أولا ما هو الدليل على كون الأمر حقيقة الوجود ثم ذكر مؤيدات ثم بعد ذلك ذكر ما هو الدليل أيضا على كون الأمر حقيقة الوجود. والفرق بين الدليل والمؤيد واضح. الدليل ما يدل على المطلوب من دون احتمال آخر سمى دليلا، والمؤيد في احتمال آخر ونظرا إلى هذا الاحتمال الآخر لا يكون دليلا على ما هو المطلوب. ولهذا يذكر تحت عنوان المؤيد، ويقال هذا مؤيد لما هو المطلوب. ثم الدليل على ذلك، أي الدليل على كون الأمر حقيقة الوجود، هو التبادل انسباق الوجود عن الأمر. طبعا إذا صدر الأمر من العالم وأمر المولى عبده بفعل يتبادر من هذا الأمر الوجود والإنذار. وتقدم غير مرة أن الوجود علامة حقيقة، أي التبادل علامة الحقيقة. التبادل الوجود من الأمر علامة لكون الأمر حقيقة في الوجود. هذا هو الدليل. ثم يقول ويذكر ما يؤيد هذا الدليل، ويقول ويؤيد أو يؤيد، يؤيد قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا هو المؤيد الأول، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. توضيح هذا المؤيد يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة الفرق بين ما كان الأمر للوجوب وبين ما كان للنفي. الفرق بينهما أن الأمر النفي لا عقاب على مخالفته، إذا خالف العبد الأمر النفي لا يعاقب، بخلاف الأمر الوجوبي حيث يعاقب العبد على مخالفته. هذا هو الفرق بين الأمر النفي والأمر الوجوبي. نزلا إلى هذا الفرق فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذه الآية أقوى دليل على كون الأمر للوجود، حيث حذر الله تعالى عن مخالفة الأمر، وهنا تهديد من الله على مخالفة الأمر. استتمة هذه الآية أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذا ختمة الآية. فوعد الله تعالى أو هدد على مخالفة الأمر بعذاب أليم، مخالفة الأمر عذاب أليم. فطبعا يكون الأمر للوجوب كما ذكرنا، ليس في مخالفة الأمر النبي العذاب، إنما العذاب على مخالفة الأمر الوجوبي. قال في المعالم هنا مقتزين للحذر، مقتزين للحذر، لولا مقتزين للحذر لما قاله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ما هو مقتضي للحذر؟ هو العذاب، لا بد من الحذر عن مخالفة الأمر، إذ لو خالف الأمر لكان العبد مستحقا للعقاب والعذاب. فهذه الآية تدل على أن الأمر للوجوب، ومن هنا يأتي هذا السؤال، ف فإذا كان مفاد هذه الآية كون الأمر بالوجوب، لماذا ذكر المصنف جعلها مؤيدا للوجوب لا دليلا؟ فالأولى كان للمصنف أن تجعل أن يجعل قوله تعالى دليلا على الوجوب لا مؤيدا. الجواب عن هذا السؤال، نعم جعل المصنف قوله تعالى مؤيدا، إذ هنا احتمال أن لا يكون الأمر للوجوب، هذا احتمال وارد. كيف؟ إذ هذا الأمر إضافة إلى زميره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر الله تعالى، فيدل قوله تعالى أن على أن الأمر إذا كان من الله كان حقيقة في الوجود، وأما إذا كان من العباد لا يكون قوله تعالى أن هذا الأمر أيضا حقيقة في الوجود، مع أن كلامنا في مطلق الأمر سواء كان من الله أو من العباد، فهذا الأمر هذه الآية قوله تعالى لا يدل على كون مطلق الأمر حقيقة الوجود، نزل إلى هذا الاحتمال جعله مؤيد، جعله يسمي قوله تعالى مؤيد، هذا أولا. والثانيا الأمر في الآية استعمل في الوجوب بمعنى الوجوب، إلا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، هذا الاستعمال لا يدل على أن الأمر للوجوب، إذ ربما يكون الاستعمال على نحو المجاز، فنظرا إلى هذا الاحتمال أيضا جعله المصنف مؤيدا ولم يجعله لم يجعل قوله تعالى دليلا، هذا هو المؤيد الأول. المؤيد الثاني على كون الأمر للوجوب قوله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك بالمسواك، لولا المشقة لأمرتهم، تقريب قول الرسول على كون الأمر للوجوب أن الأمر بالسواك قد صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المسواك في الشرع مستحب، ليس الاستحباب إلا بعد الأمر، فالأمر قد صدر موجود، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أشق لأمرت. معنى هذا أن الرسول لم يأمر بالسواك، لم يأمر، لو كان قد أمره بالسواك لكان السواك واجب، من هذا نستفيد أن الأمر تدل على الوجوب، فلم يأمر، إذ الأمر يدل على الوجوب حقيقة الوجوب، فلو أمر رسول الله بالسواك لكان السواك واجبا، وهذا مشق على الأمة، واجب مشق على الأمة، إذ ليس مشقة فعل المستحب، إذ يجوز تركه، أما الواجب كيف ففي مشقة، إذ لا يجوز ترك الواجب. فمن هنا نستكشف أن الأمر حقيقة في الوجود، لماذا لم يجعل قول رسول صلى الله عليه وآله وسلم دليلا جعله المصنف مؤيدا وذلك لاحتمال وجود القرينة على كون الأمر هنا للوجود. قرينة هي المشقة، المشقة كلام الرسول، قرينة على أن الأمر للوجود، وهذا خارج محل الكلام. محل الكلام ما إذا لم يستفيد كون الأمر للوجود من القرينة، من نفس اللفظ. وبعبارة أخرى محل الكلام كون الأمر حقيقة في الوجوب، لا كون الأمر في الوجوب على نحو المجال بسبب القرينة. فنظرا إلى وجود القرينة هنا، ونظرا إلى كون الاستعمال أعم من الحقيقة، جعل قول النبي أيضا مؤيدا لكون الأمر حقيقة في الوجوب لا دليلا. هذا هو المؤيد الثالث. المؤيد الثالث قوله صلى الله عليه وسلم لبريد بعد قولها أتأمرني يا رسول الله، قال الرسول لا بل إنما أنا شافع. قصة بريد، بريد كانت أمة لعائشة زوج الرسول، وكان زوجها عبدا. بعد مدة اعتقتها عائشة، اعتقت بريدة عائشة، وفي الشريعة الإسلامية إذا اعتقت الأمة وكان زوجها عبدا لها الخيار أن تبقى مع الزوج أو تفترق عنه. بعدما أصبحت بريدة حرة لم تذهب إلى الزوج، فارقت الزوج عملا، فارقت الزوج، وكانت لها ولد من الزوج. فاشتكى الزوج، كان عبدا إلى رسول الله، فاشتكى الزوج إلى رسول الله، فطلب رسول الله بريدة وجاءت عند رسول الله، وقال رسول الله لها ارجعي إلى زوجك، ارجعي إلى بيت زوجك إلى ابنك. بعدما قال رسول الله هذا الكلام قالت البريدة أتأمروني يا رسول الله، أي هذا أمر من، هذا أمر كي يكون واجب لا بد من الرجوع إلى البيت، أتأمرني يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بل أنا شاطر. ليس هذا الأمر، بل أقول هذا من باب الصلح والشفاعة لا من باب الأمر. فمن قول بريدة حيث قالت للرسول الله بعد قول رسول الله ارجع إلى بيتك إلى زوجك أتأمرني، من هذا نستفيد أن الأمر حقيقة في الوجود، الأمر حقيقة في الوجود، ولهذا تقول بريدة أتأمرني على هذا الأمر كي يكون الرجوع واجب أم لا؟ فهذا أيضا كالدليل على كون الأمر حقيقة الوجود. ولكن مع ذلك جعله المصنف مؤيدا لم يجعله دليلا لماذا؟ لكون الاستعمال أعم من الحقيقة. غاية ما يستفاد من قول من هذه الرواية أن الأمر قد استعمل في الوجوب، ولكن الاستعمال أعم من الحقيقة، ربما يكون مستعملا في الوجوب على نحو المجاز بالقرينة المقامية. نظرا إلى هذا الاحتمال جعله أيضا مؤيدا لا دليلا. هذه المؤيدات الثلاث. ثم الدليل الثاني على كون الأمر حقيقة في الوجوب قول المصنف: وصحة الاحتجاج على العبد ومؤاخذته بمجرد مخالفة أمره وتوبيخه على مجرد مخالفته. هذا هو الدليل الثاني، هذا ليس مؤيد، هذا هو الدليل الثاني. الدليل الأول هو التبادل، تبادل الوجوب من الأمر، هذا هو الدليل الثاني. توجيه هذا الدليل الثاني بعد مقدمة قصيدة، وهي أن الفرق بين الواجب والنفي أن الواجب ما يستحق العبد، إذا خالف الواجب يستحق المذمة، يستحق التوبيخ، يستحق العقاب. هذه الأمور على مخالفة الواجب، وأما مخالفة النفس لا شيء فيها، لا يستحق الإنسان لا المذمة ولا التوبيخ ولا العقاب. فصحة مذمة المولى لعبده لماذا ترك الأمر؟ وصحة مؤاخذة المولى لعبده، أي صحة عقابه للعبد على مخالفة الأمر، أقوى دليل على أن الأمر للوجوب. لولا للوجوب لما صح التوبيخ ولا العقاب ولا المذمة. هذا هو التقريب، هذا الدليل. والشاهد هو قوله تعالى، شاهد على ذلك قوله تعالى مخاطبا لإبليس: ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك، بعدما أمر الله الإبليس ليسجد لآدم خالف أمر الله ترك. ولهذا يقول الله توبيخا للإبليس في ذم إبليس: ما منعك أن لا تسجد. ما هو السبب المانع من السجدة؟ لا في هذه الآية زائدة، ليس كلمة لا في هذه الآية نافية، بل كلمة ما زائدة. لماذا؟ إذ المذمة على ترك السجدة، مذمة على ترك السجدة، ليست المذمة من الله على إبليس على عدم السجدة، على ترك السجدة. فلو كانت في كلمة ما نافية لكان معنى الآية: ما منعك أن لا تسجد، ما منعك عن عدم السجدة. هذا غير مراد، يعني ما منعك عن عدم السجدة، ما هو السبب؟ بل المراد ما منعك عن السجدة، ما منعك عن السجدة، لماذا تسجد ما سجدت؟ هذا هو المراد. فالحاصل قوله تعالى لمذمة الإبليس على ترك السجدة، هذا هو الدليل على أن الأمر بالسجدة كان للوجود. لولا الأمر بالسجدة حقيقة في الوجود لما معنى لهذه المذمة من اللام الذل. وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينا على إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه. هذا هو إشارة إلى دليل آخر، إلى دليل لمن قال أن الأمر حقيقة في مطلق التلف الجامع بين النب والوجود. هذا هو الدليل، هذا القائل قول بالأعم. كيف هذا الدليل؟ تقريب هذا الدليل بعدما يعتبر في قاعدة التقسيم، يعتبر في تقسيم شيء إلى القسمين أو إلى الأقسام أن يكون المقسم موجود في جميع الأقسام، يكون المقسم أعم وموجود في جميع الأقسام، وأن تكون النسبة بين الأقسام قسيم تباين. فقولنا الكلمة إما فعل وإما حرف وإما اسم، النسبة بين الفعل والاسم والحرف هي التباين، لا شيء من الاسم بفعل ولا شيء من الفعل باسم ولا شيء من الاسم بحرف ولا شيء من الحرف باسم ولا شيء من الحرف بفعل ولا شيء من الفعل بحرف، النسبة التباين. ولكن بين المقسم والأقسام النسبة هي عموم مطلق والمقسم أعم، أي كل كلمة كل فعل كلمة وبعض الكلمة ليس بفعل. تطبيق هذه القاعدة في المقام، الأمر إما للإيجاب أو للاستحباب، تقسيم الأمر إلى الإيجاب والاستحباب. معنى هذا التقسيم أن الأمر موجود في الإيجاب وموجود في الاستحباب أيضا، فلا بد أن يكون الأمر لمطلق التلف، ينقسم مطلق التلف إلى التلف الوجوبي والتلف الاستحبابي، فهذا يكون دليلا على كون الأمر بمعنى الأعم لا بمعنى الوجوب فقط لا بمعنى الاستحباب فقط. هذا هو الدليل، إلا أن المسنف يرد هذا الدليل، يقول أن مقتضى التقسيم أن يكون المقسم المراد من المقسم المعنى الأعم بحيث يشمل الأقسام، ولكن ليس مقتضى التقسيم أن يكون المقسم بالمعنى الأعم على نحو الحقيقة، يكون المقسم بالمعنى الأعم على نحو الحقيقة. هل التقسيم يدل على هذا؟ لا، لا يدل على هذا، فربما يكون هنا الأمر مستعمل في المعنى الأعم أي في مطلق التلف على نحو المجاز فينقسم إلى قسمين، فهذا لا يكون دليلا على أن يكون الأمر حقيقة في التلف الجامع بين الوجوب والاستحباب. والتقسيم إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينا على إرادة المعنى الأعم من المقصد في مقام تقسيمه، وصحة الاستعمال في معنى الأعم من كونه على نحو الحقيقة كما لا يخفى لا يدل على الاستعمال على نحو الحقيقة. وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما ثابت فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد. هذا هو دليل آخر على كون الأمر حقيقة في الأعم من الوجود والاستحباب، أي في الجامع بين الوجود والاستحباب في مطلق التلف. تقريب هذا الاستدلال على هذا القول بعد مقدمة، وهي المقدمة أن الأمر في الآيات والروايات قد استعمل فيهما معا، أي في الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى استعمل في الوجوب والاستحباب. بعد استعمال الأمر في الوجوب والاستحباب في الشريعة الإسلامية هنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الأمر حقيقة في مطلق السلب الجامع بين الاستحباب والوجوب، ولهذا قد استعمل في مصادقه وهو الاستحباب والوجوب. الاحتمال الثاني أن يكون الأمر مشتركا لفظيا بين المعنيين، تارة قد وزع للوجوب وأخرى وزع للاستحباب، فيكون مشتركا لفظيا بين الوجوب والاستحباب، هذا هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون الأمر حقيقة في الوجوب وقد استعمل في الاستحباب مجازا، هذا هو الاحتمال الثالث. بعد هذه المقدمة فنقول تقريبا للاستدلال على أن الأمر حقيقة في التلف، نقول أن حمل الأمر على المشترك المعنوي، أي على كون الأمر حقيقة في الجامع بين الاستحباب والوجوب، أفضل من حمل الأمر على الاشتراك النفسي أو على الحقيقة والمجاز. فنحمل الأمر على الاشتراك المعنوي دفعا للاشتراك النفسي ودفعا للحقيقة والمجاز. قد تقدم في باب تعارض الأحوال أن حمل الأمر على الاشتراك المعنوي أولى من حمله على الاشتراك النفسي أو على الحقيقة والمجال. هذا هو ملخص هذا الدليل. يقول المسند هذا غير مفيد. لماذا هذا الدليل غير مفيد؟ وما أفيد غير مفيد؟ استقدم في باب تعارض الأحوال أن هذه الأمور، أي ترجيح بعض الاحتمالات على البعض، أمور استحسانية، أمور عقلية استحسانية ليست حجة، فلا يثبت كون المشترك المعنوي بهذه الأمور الاستحسانية، لا يثبت هذا الاحتمال، ترجيح هذا الاحتمال على الاحتمالين الآخرين، لأن الترجيح غير صحيح، ترجيح هذه الأمور الاستحسانية غير صحيح، ولهذا يقول هذا غير مفيد. وأما ما أفيد من أن الاستعمال فيهما في الاستحباب والوجوب ثابت، فلو لم يكن موضوعا بالقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد. وما ما أفيد غير مفيد. لماذا؟ لما مرت الإشارة إليه في الجهة الأولى أولا وفي تعارض الأحوال ثانيا، من أن هذه الأمور أمور ثانية ليست بحجة حتى يثبت ترجيح المشترك المعنوي على المجاز وعلى المشترك النفسي. والاستدلال بأن فعل المندوب طاعة وكل طاعة فعل مأمور به مما لا يخفى من منع الكبرى، هذا هو الدليل الأخير على كون الأمر حقيقة في التلف الجامع بين الوجوب والاستحباب. ملخص هذا الاستدلال: فعل المأمور به طاعة، فعل المندوب طاعة، وكل طاعة فعل مأمور به، فينتج فعل مندوب فعل مأمور به من الشكل الأول. فعل المأمور به طاعة، وكل طاعة هو المأمور به، فالمندوب هو المأمور به. إذا كان المندوب هو المأمور به فلا بد من كون الأمر للمندوب والوجوب معا. هذا من الشكل الأول نستنتج هذا. أجاب المسلم عن هذا بما حاصله أن الاستدلال بالقياس الاقتراني من الشكل الأول يتوقف على أن يكون الشكل الأول واجدا للشرائط، جامعا للشرائط. من شرائط الشكل الأول إيجاب الصغرى، ومن شرائطه كلية الكبرى، ومن شرائطه صدقهما، صدق الصغرى والكبرى. ففي هذا الاستدلال الصغرى موجبة فعل المأمور بطاعة، وكل طاعة فهو فعل المأمور به، الكبرى غير كلية. إذا كان الملل من الطاعة هو فعل المأمور به الحقيقي فهو الوجوب، ليس كل فعل المأمور به، كل طاعة فعل المأمور به. أي ليس كل طاعة واجب، بل مستحب أيضا الطاعة، فالكبرى غير كلية. إذا أريد من فعل المأمور به الواجب، وأما إذا أريد من فعل المأمور به مطلق الطاعة فهذا غير مفيد أيضا، لأن من يقول كون الأمر حقيقة الوجوب ليس مطلق فعل المأمور بالطاعة، بل الطاعة هو الوجوب فقط. فالحاصل أن الاستدلال بهذا الدليل من القياس الاقتران من الشكل الأول أيضا غير مفيد، والاستدلال بأن فعل مندوب طاعة هذا هذه صغرى، وكل طاعة فهو فعل المأمور به هذا كبرى، فينتج فعل المأمور به فينتج فعل المندوب فعل هو فعل المأمور به. إذ الحد الوسط طاعة يسقط، فإذا أسقط هذا النتيجة فعل المأمور فعل المندوب فعل المأمور به. ولازم ذلك أن الأمر حقيقة في الجامع بين النذب والوجوب. يقول المثنف في والاستدلال بهذا ما لا يخفى من منع الكبرى أولا، لو أريد من المأمور به معناه الحقيقي وهو الوجوب، ليس كل طاعة فعل المأمور به، بل بعض الطاعة كالنذب ليس فعل المأمور به بمعنى الوجوب، وإلا لا يفيد المدعى. لولا هذا هو المراد لا يفيد المدعى. الحمد لله.